العظيم، الحمد لله الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعة الدين وأحسنه وأزكاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله عز وجل على أن جعلنا وجمعنا في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتوافون على الحق ويصبرون عليه. أما الدرس الذي معنا فهو دواء العشاق. في هذه الليلة المباركة نتكلم عن دواء العشاق. كذلك حقيقة اللي جعلني أثير الموضوع عندكم أن بعض الشباب عنده مفاهيم خاطئة عن مسائل الحب والعشق وغير ذلك، فبعضهم قد يقضي بما في نفسه لأقوام لا يستحقون أن يقضى إليهم ولو بربع ما يتكلم به إليهم، وبعض الناس يخالط أقواما يكون عندهم شيء من الفسق الزائد فيظن أن الفسق القليل والمعصية الصغيرة التي فعلها لا تعد معصية، فتجد أن بعضهم يعد مجالسة المرأة الأجنبية ليست حراما لأن زملائه أو بعض معارفه قد يقعون في شيء أعظم من هذا، وبعضهم قد يعد مصافحتها وقد يكون لمسها ونحو ذلك ليس حراما بناء على أن الناس يفعلون أعظم من هذا. لذلك بعض الأخوة كتب إلي أوراق، من بين هذه الأوراق تجد أنه ما عنده تصور واضح لمسألة المخالطة مع المرأة الأجنبية وهل فيها حرج شرعي أم لا، فيقول لك مثلا أنا يا شيخ وكنت أقابلها ولم يحصل بيننا شيء مخل بالشرف، وإن كان لكن كان مجرد ضحك وسؤال. طيب أليس الضحك والسؤال مخل بالشرف؟ كونه يجلس مع امرأة لا تحل له ثم يقول يا شيخ ما حصل بيننا شيء محرم إلا الضحك والسؤال، ويقول وجرت العلاقة الشريفة حتى والله يا شيخ إني كنت أخاف الله فكنت أقضي ساعة والساعتين ما يحدث بيننا شيء يخل بالشرف، كفى بجلوسك مع من لا تحل لك إخلالا بالشرف. وهذا أخذ أيضا من المفاهيم الخاطئة، تجد بعضهم يخالط النساء اللاتي لا يحلن له ثم يقول لك يا شيخ أن نيتي صالحة في هذا، كما أن هذا يقول إنه رأى امرأة يغازلها بعض الشباب في السوق، يقول فدافعت عنها ثم قالت لي إني أنا أصلا عندي مشكلة مع زوجي وزوجي كذا وكذا، يقول فرحمتها ولم يكن هناك مجال لسماع مشكلتها فأعطيتها تلفوني تتصل علي لي أحل مشكلتها. طبعا أنا أجزم لكم أن هذا نية الصالحة إن شاء الله ما أتهمه، لو أراد التهمة لبحثها في أماكن قد تكون موجودة فيها، لكن من أسلوبه معي ورقة من وجهين كلاهما مملوء، من أسلوبه معي يتضح أن نية الصالحة، لكن مثل هذه تبقى أنها خطوة من خطوات الشيطان. كذلك تجد بعض الناس يقول كلام آخر، قد يفكر أحيانا بعضهم به، هذا أخي يقول فكان هذا الشخص ما يصلي وكنت أنشغل عنه إذا وقفت أصلي فتركت الصلاة لأجله، تركت الصلاة يعني كفر لأجل محبوبه. هذا يقول أيضا عندما تكون خاطب زين له الشيطان لما تعرف على فتاة لا تحل له، زين له الشيطان أن تعرفت عليها فيه أجر، كيف هذه ما تصلي انطحها لأجل أنها تصلي، يقول فما زلت بها، شوف ورقت تراها أربع صفحات، يقول ما زلت بها حتى بدأت تصلي وأهديتها كتاب الزمن القادم، يقول وكنت أكلمها وأنصحها. وهذا ذكر أيضا صفحتين أو أربع، ذكر قصة عجيبة أن وقد تقدم معنا وسيأتي معنا نصاب ما قاله الشافعي رحمه الله من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا تفهمي، ذكر أن رجلا كان يتعرض للنساء وكان يتلذذ بهذا ويظن أنه من عقله وحسن تصرفه أنه يتعرض لهم، ثم في يوم من الأيام رجع إلى منزله فوجد مع أخته رجلا آخر فقتله ثم جر إلى السجن وحكم عليه جر أو قاتل. وهذا أيضا أخ بعضهم يبالغ في مسألة الحب ويظن نفسه يحب من كثر ما يسمع أحيانا من هذا الكلام يظن بأنه يحب، وفي الحقيقة يا شباب إثارة مثل هالمسائل ما هو جيد، إثارة مسائل الحب والعشق وإكثار الكلام عليها أمر غير جيد وغير مستحب، وأنا ضد هذه الأمور، ويأتيني دائما أوراق تتكلم عن مثل هذه المسائل وأستبعدها كثيرا ولا ألقي شيئا منها، لكن أحيانا يحتاج الشخص إلى علاج هذه المسائل لأسباب سوف أذكرها بعد قليل. لكن بعض الناس من كثرة ما يسمع عن هذه المسائل يبدأ يبحث عن حب أو يتخيل أنه يحب. اسمع هذا، هذا أخ توه مسجل، يقول يا شيخ توه مسجل يعني كم عمره الآن؟ يعني 18 كثر، يقول دخلت بحر الحب قبل 7 سنوات، يعني دخل بحر الحب عمره كم؟ عمره 11، يعني توه بالغ أمس ودخل بحر الحب اليوم، يقول دخلت بحر الحب عمري 7 سنوات وكان هذا لأسباب عائلية إلى آخر ما ذكر. فالمقصود من هذا أن إثارتنا لهذه المسائل لعل فيه علاج لبعض الأمور التي تكون موجودة في النفوس. والكلام على هذا الموضوع أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس تكون عنده هذه المفاهيم ويستحي أن يذكرها لكل أحد، أو أحيانا قد يسارع إلى أن يشتكي إلى أقوام ليسوا أهلا لأن يشكى إليهم. أنتم تعرفون الآن في بعض القنوات الفضائية يجلس المقدم مدير البرنامج يجلس بجانب الهاتف والجانب الآخر عند الكاس، يستقبل مشاكل ويستقبل حلول في الوقت نفسه. يتصل عليه واحد يقول أنا عندي مشكلة كذا وكذا، ثم يقول يلا من عند حل يا مشاهدين، ثم يبدأ المشاهدون أنا والله أرى أن يفعل كذا وكذا، والثاني يكتب لهم ما يرى من الحلول ويضع الباكس فيصل إليهم. فتجد الشخص صاحب المشكلة يطرح هذه المشكلة إلى أقوام لا يستحقون إلى أن تعرض عندهم هذه المشاكل. فإذا لم يتكلم طلبة العلم والذين يعرفون مسائل الدين والأحكام الشرعية، إذا لم يعرضوا هذه المسائل فمن يعرضها؟ الأمر الثاني مما جعلني ألقي هذا الموضوع أن التساهل بهذا الموضوع قد يجر إلى أشياء لا تحمد عقباها، من أعظمها سوء الخاتمة عياذا بالله. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دافع الخطرة. كان الآن إذا رأى معصية أو شيء خطر في باله خطرة معينة أن أفعل كذا، يقول دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. لو رأى امرأة ثم خطر في باله أن يتعرض لها فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى الموضوع. لكنه إذا استرسل مع هذه الخطرة نظر إليها أكثر صارت فكرة، بدأ يفكر. قال فدافع الفكرة، ما بعد انتهى الموضوع، دافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت فعلا. بدأ يفكر ثم بدأ ينفذ، فدافع الفعل لا تفعله، فإن لم تفعل صار عادة، فعله مرة ثم يعني بدأ يتعود عليه ويفعله مرة أخرى وثانية وثالثة صار عادة. قال فدافعه، فإن لم تفعل صعب عليك عند ذلك أن تتخلص منه. لذلك قد ذكرنا لكم حادثة أسلم. أسلم هذا كان شابا وسيما تعلق به أحدهم، فخشي من الله وتركه، ما كان يذهب إليه ولا يجالسه. فمرض ذلك المحب العاشق مرضا شديدا حتى إنه وقع على الفراش طريحا. فأراد بعض الناس أن يصلح الحال بين هذا وهذا، فذهبوا إلى أسلم، قالوا له: يا أسلم تعال وتكلم معه، أعطيه كلمتين، اجعله ينظر إليك لعل تعود إليه روحه وقوته. فجاء أسلم حتى إذا كاد أن يدخل البيت على صاحبه خشية من الله أو ثم خشية من كلام الناس عليه، وذهب. وكانوا قد أخبروا العاشق بأن صاحبه سوف يأتي، فكان قد جلس وعاد إليه بعض صحته وطلب طعاما وشرابا يتقوى به. ثم جاءوا إليه وقالوا: ألا إن أسلم لما كاد أن يدخل إليه خرج من عندك. فصاح بأعلى صوته وقال: أسلم. فلم يرد عليه: أسلم أسلم. فلم يرد عليه فصاح قائلا: أسلم يا راحة العليل، ويا شف المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات والعياذ بالله على هذا الحال. كل هذا من نظرة نظرها في البداية استرسلت بعدها إلى فكرة إلى عمل إلى فعل حتى وقع الفأس في الرأس عياذا بالله من ذلك. وذكر ابن القيم أن رجلا كان واقفا عند باب منزله، فمرت امرأة، فلما مرت هذه المرأة سألت الرجل، قالت له: أين حمام من جاب؟ في السابق كان هناك حمامات تجعل، يأتي بيت كامل يجعل حمام، يجعل فيه مثل البركة ونحو ذلك يحضر فيه الماء. جاءت وقالت لهذا الرجل: أين حمام من جاب؟ فأعجبته فأشار لها إلى بيته وقال: هذا حمام من جاب. فدخل وراءها وأغلق الباب وراودها عن نفسها. فكانت امرأة عاقلة خشيت إن صرفت أن يطأها بالقوة ويقع عليها، فتلطفت معه وقالت: ينبغي أن يكون معنا شيء نأكله، فذهب فلتمس لنا طعاما وأنا أنتظرك. فخرج الرجل ولم يقفل الباب، خرج من عندها. فلما خرج خرجت المرأة في أثره وهربت. فلما رجع بطعامه لم يجد المرأة، فأصبح في عقله مثل الخبل والجنون، وبدأ يدور في الطرقات ويقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى حفظها الناس من قوله، وكلما مر بطريق قال: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فأطلت الجارية يوما من على شرفة في دارها من النافذة وقالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها فتلا على الدار أو حرزا على الباب؟ يعني لماذا لم تقفل الباب قبل ما تخرج؟ التفريط منك لا منها. قال فصرخ لما سمع صوتها ووقع صريعا عياذا بالله من ذلك. كذلك مما يجعلنا نتكلم في هذا الموضوع عظم العذاب الذي يعذب الله تعالى به المفتونين بأمور الشهوات والنظر المحرم. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قبل حتى يجاهروا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. بالله عليكم، قبل 50 أو 60 سنة كنا نعرف مرض اسمه الإيد، كان يعرف مرض اسمه الهربس أو التينان أو غير ذلك، أو مرض الحب الذي طلع قبل قرابة 10 أو 15 سنة، ما كانت تعرف هذه الأمراض. لكن لما ظهرت الفاحشة سبب التساهل بالنظر وغير ذلك، حتى بدأ الناس يجاهرون بها وأصبحت ما تنكر، ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مرضوا. وانظر إلى ما عذب الله تعالى به قوم لوط. قوم لوط ذكر الله تعالى سكرتهم في كتابه، لما أرسل الله تعالى لوطا وجاءه الملائكة جاءوا إليه وقالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ نحن ما قلنا لك يا لوط لا تجالس أحد من الناس لأنك تفسدهم علينا وتقول لا تفعلوا كفعلهم. قال لهم لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إذا تريدون الزواج أزوجكم من بناتي ونساء المؤمنين. قال الله تعالى لهم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأعظم عذاب أنزله الله تعالى إلى وقتهم العذاب على قوم لوط، أول شيء طمس الله أبصارهم، طمسنا أعينهم، طمس الله أبصارهم، ثم سود وجوههم، ثم أرسل إليهم جبريل وحمل قراهم 400 قرية حتى وصل بها إلى السماء وسمعت الملائكة صياحهم ونباح كنادهم، ثم قلبها جعل عاليها سافلها. وزد على ذلك أن الله تعالى أمطر عليهم حجارة من سجيل موضوع مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين بذلك، ما هي ببعيدة عمن عمل مثل عمل قوم لوط. الأمر الخامس مما يجعلني أحرص على هذا أن انتشار النظر المحرم والعشق يؤدي إلى انتشار الزنا، وانتشار الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب بين الناس. أعطيكم مثال: في السابق كانت أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر التي هي مثال الآن للتكشف والسفور، تلك البلاد كان عندهم نوع من المحافظة ونوع من التستر، ودينهم النصراني يأمرهم بالستر، لا يأمرهم بأن ينشروا الفساد والفسق والفجور والزنا. ثم لما تساهلوا وقع عندهم ما هو واقع الآن من التفكك الأسري وضياع الأنساب وغير ذلك. هل تصدقون اطلعت قبل يمكن 7 أشهر أو 8 أشهر على إحصائية عن الدنمارك، عدد الأولاد غير الشرعيين بشرعهم، عدد الأولاد غير الشرعيين في الدنمارك 54%. غير الشرعيين ما معنى وش معنى غير الشرعيين؟ لما تأتي المرأة ببطنها إلى المستشفى وتلد ثم يقولون لها: من أبوه؟ لو قالت: أبوه صديقي فلان أو جارنا فلان أو زميلي في العمل فلان، يعتبرونه ولد شرعي لأن أبوه معروف، لكنها تقول: ما أدري من أبوه، فيسجلونه فلان ابن فلانة باسمها أو باسم مستعار تختاره، هذا يعتبرونه ولد غير شرعي. إذا لو أنهم عدوا الولد غير الشرعي هو الذي يكون على غير شرع وعلى غير عقد شرعي، كم سيكون الحال عندها؟ لذا قيل لرجل عاقل، قيل له: لماذا تشدد على امرأتك في الغطاء، يعني غطاء الوجه والحجاب؟ فقال: لأنني لا أريد أن أربي أولاد غيري. يقول: لأنني لا أريد أن أربي أولاد غيري. وكذلك مما يجعلني أحرص على إثارة الموضوع ما يجره التساهل بالنظر إلى الذلة في الدنيا والآخرة، كما قال: وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. الأمر السادس أن المغريات كثيرة يا أخوة، المغريات في هذا الزمان كثيرة، المجلات أصبحت تعرض لناظريها وليس لقارئيها. الآن بعض الناس يأخذ المجلة ليس همها أن يقرأ ما فيها، إنما همها أن ينظر إلى ما فيها من صور، القصص، الروايات الغرامية، التلفزيون، الدش، كل غير ذلك مما يقع عند الناس. كل هذه الأمور بدأت تخاطب ما يخاطب به البهائم من الغرائز، بدأت تخاطب الناس، تركت عقولهم وتركت أفهامهم وتركت أفكارهم وتركت ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وبدأت تخاطب فروجهم حتى تثورهم وتثيرهم إلى الوقوع في مثل هذه المسائل. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. إضافة إلى ما يقع الآن من التكشف من النساء سواء في الأسواق أو في الشوارع، بل والله يا شباب في الحج والعمرة، إنك أحيانا إذا ذهبت إلى هناك ترى التكشف الكثير في تلك البلاد المباركة من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليفتن البريء المغفلة. كذلك ضعف الدين عند الناس، في السابق كان العاشق والمحب وفاعل المعصية يتخطى بنفسه، ما يأتي يجاهر عند الناس، كان إذا عشق امرأة تعلق قلبه بها بدأ يبكي في بيته. الآن لا، جاء الشخص عند الناس وبدأ يتحدث معهم ويخبرهم بذلك ويحدث زملائه بهذا الأمر، مع أن الله عز وجل قال: ولا متخذي أخدان. ولا متخذي أخدان، لا يجوز أن يتخذ الإنسان خدنا. حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر عن بعض السلف أنه قال: كان العاشقون في السابق، يقول كان العاشقون في السابق إذا عشق أحدهم امرأة حام حول بيوتها لعله يرى من رآها، يقول لعله يرى من رآها، يقول واليوم إذا عشق أحدهم امرأة جهدها وكأنما أشهد على نكاحها أبا هريرة. هذا الواقع، تجد الناس في السابق وين عشق امرأة لكن يمنع رب العالمين، يرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يقع من معها في محرم من المحرمات. الأمر الأخير مما يجعلني أتكلم في هذا الموضوع الرفاهية والتوسع التي وقعت عند الناس، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلما زاد الغنى زاد الطغيان تبعا له. إذا كثر المال بدأت الناس تشتهي النظر، تشتهي السفر، تشتهي إلى أمور تؤدي إلى ضيق الصدر ومعصية الرب عز وجل. كل هذا يدل على ابتعاد الناس عن دينهم. أما أنواع الحب فهي كثيرة، والحب ليس مذموما مطلقا، بل إن بعض أنواع الحب ممدوحة في الشريعة. فمن أنواع الحب التي تعد ممدوحة في الشريعة محبتنا لله عز وجل. ولا شك أنك إذا أحببت آخر، سواء أحببت أحدا من الناس أو مثلا لو أحببت ملكا من الملائكة، أحببت جبريل، أحببت ميكائيل، أو أحببت نبيا من الأنبياء، بل لو فوق ذلك كله أحببت الخالق جل جلاله، لا شك أن هناك أسباب دفعتك إلى هذه المحبة. والله تعالى قد أخبرنا في كتابه بالأسباب التي تجعلنا نحبه جل جلاله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال بعد ذلك: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآيات. كل هذه تدل على أن الله تعالى كأنه يقول: ما دام أني أنعمت عليكم بهذه النعم فأحبوني. لذا أهل محبة الله كلما ازداد حبهم لربهم ازداد شوقهم إلى رؤية الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إيش؟ ناظرة. لما اشتاقوا إلى رؤية الله عز وجل وهم في الدنيا جعلهم الله تعالى ينظرون إليه في الآخرة. ولا يصح إيمان العبد أبدا حتى يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وأحيانا تكون المحبة لعمل الشخص نفسه، قد تحب فلانا من الناس لأنه قائم لليل وصائم للنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تحب الشخص لأنه يقوم الليل، يصوم النهار، يقرأ القرآن، ينفع المسلمين، يشفع لهم في شفاعات ووفاقات تنفعهم، ويقف على الصغير ويرحم الضعيف وغير ذلك. كل هذا تحبه لأجل هذا. وبعض أنواع المحبة محبة طبيعية، مثل محبة الرجل لأولاده، محبة الرجل لزوجته ونحو ذلك. أما المحبة التي نقصدها فهي المحبة السوداء، المحبة في غير الله عز وجل. وكل من أحب شيئا غير الله تعالى عذب به، كما قال: أتبكي على سلمى ونفسك باعدت نزارة من سلمى وشعباكما معا، فما حسنا أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع بكت عيني اليمنى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الهوى ثم أنزلي على كبدي من خشية أن تصدعا. وقد يقول بعض الناس: أنت تتكلم عن الحب وعن العشق وهذا أمر يهجم على القلب، لا حيلة لنا في رده ولا في استحضاره. أقول: خطأ، هذا الكلام ليس صحيح. كل إنسان يعشق أو يتعلق قلبه بمليح أو مليحة، فالذي أطلق السهم الأول على قلبه هو الذي جعل هذا الأمر يأتي إليه هو، كما قال: الأول يلومونني في حب سلمى، وإنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. وفي الواقع أن الحب شيء اختياري وليس اضطراري، كما قال: شك المؤمل يوم الحيرة النظر، ليس المؤمل لم يخلق له بطر. هذا رجل نظر إلى امرأة فتعلق بها، فكان يقول: شك المؤمل يوم الحيرة النظر، ليس المؤمل لم يخلق له بصر، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقر. فيقال إنه لما قال ليس المؤمل لم يخلق له بصر عمي بعدها، لأنه طلب من الله أن يأخذ بصره. ولا شك أن الإنسان إذا كرر النظر انتقل هذا النظر من العين إلى القلب ثم انتقل إلى غير ذلك. ما هو السبب في وقوع هذا العشق؟ في وقوع التعلق بالصور الجميلة سواء من النساء أو من الغلمان أو غير ذلك. أول شيء إطلاق النظر في الأفلام الهابطة. بالسابق كان الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى فيلم هابط بدأ يتخفى من الهيئة ويخاف حتى يحصل على فيلم، ثم يحبس نفسه في غرفة وينظر إليه ولا يخبر أحد. الآن أصبح الأمر عياذا بالله أوسع من ذلك، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فالأمر الأول أن بعض الناس يبدأ ينظر إلى هذه الأفلام الهابطة فيتعود نظره على أن الرجل يقبل المرأة، الرجل قد يقع على المرأة ثم يطلع لك صورة قلب يفعل هكذا. كل هذا يدلك على أن الذين صنعوا هذه الأفلام يريدون أن يعلقوا الناس بفروجهم لا بعقولهم، حتى يصبح الإنسان يفكر دائما في هذا. إذا أكثر الإنسان النظر إلى هذه الأفلام تصبح مجالس تتكلم عن هذا، يجلس مع بعض الناس من أصدقاء ثم يقول نظرت إلى كذا وكذا وسمعت كذا وكذا وفعل بها كذا وكلمها وقال كذا وكذا. ومن أهم الأمور التي تدعو إلى وجود هذا العشق في القلوب سماع الأغاني الهابطة، خاصة إذا كان المغني أو المغنية من أصحاب الصور الجميلة. بالله عليكم، هل سبق أنكم سمعتم مغني يغني عن بر الوالدين؟ ها؟ ولا مغني يغني عن الصدق والأمانة؟ ولا يغني عن المسؤولية وعظمها؟ ولا يغني عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ولا يغني عن العفو عند المقدرة؟ ولا يغني عن تربية الأولاد؟ ولا عن تخفيف المهور؟ ولا عن قضاء الديون؟ عمركم شفتوا مغني يغني في هذا؟ كل الأغاني إلا بعض الأغاني اللي قد تسمى يعني أغاني رسمية أو وطنية، كل الأغاني التي أعنيها تتكلم عن مسائل العشق ومسائل التعلق والحب، وحبني وحبيتها وذهبت معها وجئت معها، وبعضها مسموح وبعضها ممنوع. كل هذا الشخص الذي يعلق قلبه بهذا تجد أن القلب يبدأ يتمنى ويفكر في مثل هذه المسائل. سؤال: لماذا حرم الله عز وجل الأغاني؟ لماذا حرم الله الأغاني؟ ليش ما أباح الله تعالى سماع الأغاني وقال لكن لا تشغلكم عن قراءة القرآن؟ كما أن الله تعالى يعني أباح للناس أن يشربوا الماء البارد، أن يلعبوا مثلا السباق والكرة وغير ذلك، هذه أمور مباحة. لماذا حرم الله عز وجل الأغاني ولو ثانية أن تستمع إليها؟ لما يعلم الله تعالى من إفسادها للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه أن من سمع الأغاني في الدنيا كان حقا على الله أن يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني رصاص المداب. وهذا الحديث يحسن بعض العلم. وفي الحديث الآخر أن قوما يجتمعون في آخر الزمان على سماع خيال ومعازف فيمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. وفي الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام من بعدي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فجعل الخمر والمعازف كلاهما في صف واحد. كذلك من الأمور التي توقع الناس في هذا الفراغ، بعض الناس كارث ما عنده شغل، ما عنده أم يكد عليها ولا إخوان ولا والد مثلا متوفى وترك له ذرية يحتاج إلى أن يقوم عليهم، ولا عنده شغل، فيبدأ يستلم التلفون ويتصل يدور له أحد يتكلم معه أو يتجادل معه أطراف الحديث أو غير ذلك. فمثل هذا إذا أشغل تجد أنه ينضبط بعدها ولا يفكر في مسائل أحب ولا ما أحب. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في تزويج البكر إذا بلغت. أول ما تبلغ سوها 13-14 زوجها، لو ما زوجها تبدأ الفكر، تبدأ هذه البنت يتعلق قلبها بأمور تحاول أن تشغلها. ومن أوقف ما سمع في هذا كان هناك رجل يسكن في إحدى دول الخليج من عائلة معروفة من أكبر القبائل، ففي هذه البلدة كأن بدأ يتساهل ببعض الأمور يعني مماشاة للناس ومجارة لهم. فكان عنده بنت كبرت تخرجت من الثانوي، طلبت من والدها اشتري لها سيارة، قال ما عندنا بنات يسوقن سيارات، أخوك يذهب بك ويجي. بدأت تبكي وتسجن نفسها في الحمام وتصيح عليه، رق قلبه لها فاشترى لها سيارة. ثم لما انتهت من فصل من الجامعة جاءت عند أبيها وقالت صديقاتي يأخذون كورس إنجليزي في بريطانيا وبذهب معهم. قال اجلسي ما عندنا بنات إلا أترك مع أخوك. قال شلون يعني أنت تشك فيني؟ وبدأت تتكلم عليه وتبكي وامتنعت عن الطعام والشراب، امتنعت قبل شهرين شرى لها سيارة. قالت أنا امتنع ويخليني أروح. قال يا بنت جاء وتروح وتقدم وطلع جواز. قالت هذا الجواز خلني أروح بسافر، أنا واثقة من نفسي وما في داعي أخوي يذهب معي، بنروح ناخذ كورس إنجليزي ونجي. فكر الوالد ثم قال لابنته طيب أنا ما عندي مانع. كادت أن تقتل نفسها، قال أنا ما عندي مانع لكن جهزي نفسك نذهب إن شاء الله نسافر من جدة، يعني تسافرين إلى بريطانيا، لكن يعني سنذهب ونعتمر ثم بعدين تسافرين من جدة، يعني حتى بس ندعي لك في الحرم فحبت أبوها يا أحسن أب في العالم ومدهوش الكرام وتربط عليها حافظته، وجمعت شغلها وأغراضها وكتبها في شناط والبنطلونات والعبثة جمعتها في شناط بتروح بريطانيا. ثم ركبت مع والدها، وقبل أن يمشوا اتصل على شخص من معارفهم يسكن في بلد على طريق مكة، بلد أغلب أهلها أعراب. اتصل عليه وقال له مساك الله بالخير. قال حياك الله يا رفيقنا فلان اللي ساكن في البر، وش اخبارك اللي يشد وينزل؟ قال والله لا الحين على حاله، تلقاه في هالطعز ثم في هالطعز، ما معه الا هالغنم وهالسياره. قال طيب اعرف يعني اني زوجك، كل ما خطب الناس قال استاجر لك بيت عندنا ونزوج، اما تاخذ بنتنا كل يوم انت ضعت انها طلها؟ لا والله ما نوديها معك. قال طيب واعده عقب يومين تراي الغداء عندك وابغى وعد الامام المسجد. قال خير ان شاء الله. يوم جاء عقب يومين الا هددتن وديل 50 ملبق عند الباب، وجاي هذاك الجدايله وفاصله ولابس شماغين وثوبين، وجاء وجالس ويسلم عليه الله حيه ما شفناك من زمان وهل اللي جاي. نزل عياله عند هذا يتغدون، تنزل البنت مع امها، جلس الرجال تغدوا وعينوا من الله خير. يوم انهم صلوا العصر جلس معهم امام المسجد، قال له صاحبنا هذا اللي جاي من خارج المملكه، قال امام المسجد يا شيخ ابيك تملك البنتي على هالرجال هذا. كان بالزوجة زرفك بيض الله وجهك، والله عرفت تختار. قال لي والله اني عرفت تختار، لكن عاد الله يوفقك واحسن صحبتها. قال خير ان شاء الله، والله اني من زمان ابي اعرف بس ما احسن زوجي. قال ابد ولا يحتاج مهر ولا شيء، انت بس بالبنت وبالطهر. ملك له امام المسجد وبسم الله وراح هناك وركب في الدسن هذا، وينزل من السياره في الشنط يحطها في صندوق الدسن، الشنط رقيقه تمخشت اول ما حطها. وتطلع البنت تلتفت وجهها وتقول يوم ذولا ما عندهم مكيف والذبان والريحه وردهم في شعر ومدري ايش، وجيت تركب مع ابوها والمعرفه تشتريها السياره. قال ابوها خير وش تبين؟ ركبت الام وركبوا الجدران. قال ابوها وش تبين؟ قالت نروح امان بروح الجده نعتمر، بس قبل لازم نعتمر نطوف خويتابه بعدها اروح بريطانيا. قال كما كنت بريطانيا روحي ترى انا زوجناك. قالت وش اللي زوجتني؟ قال المهم هذاك رجل. قالت وش اللي تلعب عليك اذنك تمزح وتركب؟ راح عند الرجال ذاك. قال انت زوجته ولا تلعب علينا؟ قال والله اعرف توه ملك لي شيء. قال تبي مرتك ولا لا؟ قال والله ابيها نحتريها. قال روح طلعها من السياره، انا ما كذب خبر. فصك واحده من الشمغ اللي عليه اربطها ويقرها وينطلع في الصندوق مع شنطها، وبسم الله ولا طفى الا يوم رجع الطير طفى، لان تطر بنزين السياره، فتحت من نفسه لين يصل بيت الشعر اللي هو ناطقه. عاد نقلب عند المدينه لان شعر عدل، يروح يتمشى وياه يوريها الاشارات وتبطي انا. المهم ابوها شغل، قامت المراه جنبها الصايح يوصلها بكفه لها من فتحه على الباب، ولا طفى السياره الا رجع دايور ورجع بنتها. جلس الرجال شهر شهرين ثلاثة اشهر سنه، وكل مره الام الى صاحت عليه قالت بنتي اتصلوا على صاحبهم هذا اللي في الديره اللي تغدوا عنده، وش اخبار البنت؟ قال والله قبل امس شايف الاسلام في السوق جايين يبيع غنم ولا جايين يبيع ثمن ولا فيه لبن جايبه ولا، واساله وش اخبارها؟ يقول طيبه ما فيها الا العافيه. واربع سنوات يتركها. المهم امها وصلت معها ذاك اليوم، قالت بنتي ابي اشوفها ولا تنتحر. قال يلا بسم الله، ويركبها ويروحون عند صاحبهم اللي في الديره هذيك. يقول عنده مساك الله بالخير وشلونك يا طيب؟ قال نبي نشوف بنتنا. قال والله اللي ما ادري، انا شايفه قبل اسبوعين يبيع له زبد ويبيع له ثمن ولا ما ادري ايش، لكن والله يقول انه فيه ربيع نازل حولنا حول 50 كيلو، تبي نروح يمكن لها. قال طيب يلا بسم الله، ويركبون في الجيب وضعت يرقى وضعت ينزل. يقول واقبل لهم على بيت شعر، يوم اقبل على بيت هالشعر لها الحرمه بقرونها وتحلب لها عند وجنبها بدرين، يوم اقبل عليه وتهليفهم وترحبهم وتذبح لعنده وتطبخ وتصلح، وكل اللي بغت تاخذ تورت في بريطانيا اخذت تورت عندها في. وش السبب في هذا؟ السبب ان كان عندها فراغ، فراغ يوم يسر الله عز وجل لها من يعني يسد لها هذا الفراغ ويكفيها عن امور كثيره كانت قد تفكر فيها، يسر الله تعالى لها ان انضبطت هذه المسائل عندها. طيب ما هي علامات المحبه؟ من علامات المحبه الانبساط الزائد عند وجود من يحب، ومن علاماتها إدارة النظر الشديد إليه إلى شخص معين، ومن علاماتها حب مصاحبته والمجالسة والمشي معه وأن يحب أن يضع يده عليه ونحو ذلك، وكذلك من علاماتها الغيرة الشديدة على من يحب. كما ذكروا أن رجلا كان عنده جارية يحبها حبا شديدا بالحلال لأنها جارية ملك يمينة، فمر يوم من الأيام فرأى عبدا له ينظر إليها، فجاء إليها حتى وضع الرمح في نحرها ثم اتكأ عليها حتى خرج الرمح من قفاها، ثم جلس عند رأسها ويقول يبكي ويقول يا طلعة طلع الحمام عليها، فروى لها ثمر الردى بيديها رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها وأجلت سيفي في مجالح ناقها ومدامعي تجري على خديها ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها لكن بخلت على سواي بحبها وأنفت من نظري الغلام إليها. وكان محمد بن واسع يأتي إلى صديق له فكانت تفتح له جارية فكان إذا فتحت له الجارية أغمض عينيه ويقول فلان موجود فقل نعم وتدخل إليه. فكانت هذه الجارية إذا دخلت إلى سيدها تقول يريدك صديقك فيقول من صديقي تسألها عن اسمه فتقول صديقك الأعمى قد جاء. كان تظنه أعمى لأنه كلما جاء وسمع صوتها فتحت مع أنها جارية مملوكة كلما فتحت له الباب أغمض عينيه لكي لا ينظر إليها. قارن هذا بما يقع الآن عند بعض الناس من تتبع أبصارهم لكل مليحة وميت. الربيع بن خثيم مرة كما ذكر ابن قدامة في التوابين كان امرأة ساكنة أن تفتنه وقالوا لها تعرضي له في طريقه في مرجعه من مسجده فتعرضت له في زقاق في طريق ضيق لا يراها فيه الناس فلما رأته كشفت بعض ملابسه فلما رآها صاح على صوته وقال ثم قالت كيف بك لو وقفت بين يدي الله أكنت تودين أنك وقعت في الفاحشة أم لا؟ قالت لا ما أود. قال كيف بك لو مررت على الصراط كنت تودين أنك وقعت في الفاحشة أم لا؟ قالت ما أود. قال كيف بك لو تطايرت الصحف كل يأخذ بيمينه وشماله كنت تودين أنك وقعت أم لا؟ قالت والله ما أود. قال كيف بك لو سألت الله كيف بك لو أنك في القبر كيف بك كيف بك؟ قال حتى بكت وذهبت بعده وثابت. وذكر ابن القيم بالجواب الكافي أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان والصلاة فكان إمام المسجد يقول لهذا المؤذن الشاب يا بني إذا التفت في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا فأغمض عينيه. قال لماذا؟ قال أغمض عينيه. فكان يغمض عينيه زمانا فلما مضى زمان أراد مرة الشيطان أن يغويه عياذا بالله فقال له كل مرة أن تغمض عينيك افتح عينيك مرة. فقال مرة حي على الصلاة ثم التفت فإذا ببيت لأنه يؤذن في المئذنة مرتفع يرى ما وراء جدران الناس ومنازلهم فإذا ببيت لرجل نصراني وقد خرجت ابنته إلى حناء المنزل فتعلق قلبه بها فقطع أذانها أعوذ بالله ونزل ثم جاء وطرق عليها الباب فتحت قالت ما تريد؟ قال أريدك. فقالت ما تريد مني؟ قال أريد النكاح أو أريد الزنا أي شيء أريدك. قالت ما تصل إلي إلا بالنكاح بالزواج. قال علي به؟ قالت لا ما أتزوجك حتى تتنصر. يجوز زواج المسلم بالكتابية لكن الخبيثة تريد أن يرتد. قالت ما أزوجك حتى تتنصر. قال أتنصر. ثم تنصر وعقدوا له زواجه عليها وواعدوه أن يدخل بها الليلة وعلقوا في صدره الصليب. فلما رقى في سطح منزلهم لحاجة قبل أن يأتي الليل نقض ووقع على رأسه وانكسرت رقبته ومات. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فانتبه من مثل هذه النظرات المسمومة فكم والله ترجى بها من عاقل لبيب. طيب إذا أصاب الشخص هذا السهم ووقع في النظر المحرم وتمادت عينه به ولم يتشاغل ويتناسى فإنه يؤدي إلى السهم الآخر الذي بعدما أصاب العين يتعدى إلى القلب عياذا بالله من ذلك. والقلب يعشق قبل العين أحيانا لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنظر إلى المرأة ثم تصفها لزوجها كأنما هو ينظر إليها لأن قلب الزوج قد يتعلق بتلك المرأة التي وصفت له. لذلك إذا تمكن أحيانا الحب في القلب بدأ الرجل ينفذ ما يريده محبوبه دون أن يفكر في ذلك كما قال الأول وقد كان أحب امرأة سوداء فكان يقول شعرا منه أنه قال أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. كل هذا من تعلقه لحبها عياذا بالله من ذلك. لكن لو أن الإنسان إذا وقع نظره إلى هذا الحرام مباشرة طرف بصر أو طرف قلبه عن التفكير في هذا كما قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لكان بعيدا عن الهاوية. ثم أقول أيها الإخوة الكرام هل ورد ذكر العشق في القرآن؟ نعم ذكر الله تعالى في القرآن نوعين من هذا العشق. أما الأول فهو عشق النساء للصور الجميلة وأكبر مثال على ذلك من زوجة العزيز التي تعلقت بيوسف وقد كان أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد مملوك وهي قد عاشت في مجتمع فارغ ما عندهم شغل ومترفة فكان قلبها فارغ فيتعلق بمثل هؤلاء. لذلك لما طلعت الوليمة ودعت بعض نسائها من بنات من المترفات وقد كنا تكلمنا عليها ليس لأنها أرادت أنها تقع في الزنا لا قالوا امرأة العزيز تراود من فتاها تواودت يعني شخصيتها ما دامها هن يفعلن ذلك، لكن قالت تراود تتانى عن نفسه قد شغفها حبا، يعني احبته حبا وصل الى شغاف قلبها. فلما طلعت لهن الوليمه جئنا ولما نظرنا اليه تكلمنا بما هو مشهور. زياده على ذلك ان يوسف عليه السلام اوتي شطر الحكيم وهو شاب اعزب وهو عبد مملوك عندها، وزوجها ليس عنده غيره. ما الدليل؟ الدليل ان زوجها ما عنده غيره، انه لما تبين له ان زوجته قد راودت هذا الغلام ما طلقها او ابعدها او ضربها، لا، قال يوسف اعرف عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من القاضين، وانتهى الموضوع. خلاص يوسف لا تسوي لا تفعل هذه الامور وانت استغفري ترى انت اخطاتي. ثم ذهب بعدما قال لها هذا الكلام، دعت نساء المدينه وقالت ان لم يفعل ما امره ليسجننا. كل هذا ومع ذلك يوسف عليه السلام اعتصم بالله عز وجل خوفا من الوقوع في الزنا. فما هو الزنا؟ وكيف حذر الله تعالى منه؟ استمعوا يا اخوه الى ما قاله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لان بعض الناس قد هانت عنده هذه المعصيه حتى بدا يتكلم بها في المجالس ويستمع الى الناس يتحدثون عنها وكانهم يتحدثون عن امر مباح. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال عز وجل: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله القتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ما هو عذابه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كل هذا بسبب وقوعه في الزنا. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني، فقال فيما رواه البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزناة تشتعل وجوههم نارا. ومن عقوبات الزنا في الدنيا أن صاحبه يصاب بالفقر، كما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزنا يورث الفقر. ومن عقوباته في الدنيا أنه دين قد يصيب بعض محارم الزاني ما أصابه من الناس، كما قال الشافعي: من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا استفهمي. وروى البخاري في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع جبريل في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا، يعني انا وجبريل والملك، فانطلقنا الى مثل التنور. تعرفون التنور يكون اعلاه ضيق الذي يقبل فيه الخبز ونحو ذلك واسفله واسع. قال: فاذا مثل التنور، فاذا فيه لغط واصوات. قال: فاطلعنا فيه فاذا رجال ونساء عراة، واذا هم ياتيهم ذهب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا. فسال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فزع: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني. وفي روايه باسناد صحيح عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي فاذا انا بقوم اشد شيء انتفاقا وانسنه ريحا كان ريحهم المراحيض. فقلت: من هذا؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. وروى ابن حبان في صحيحه ان عابدا من بني اسرائيل تعبد لله 70 سنة، قال: فخرج يوما من صومعته فحالت منه التفاتة الى امرأة حسناء، قال: فلم يزل به الشيطان حتى وقع بها. قال: ثم قبضه الله تعالى اليه فوزنت عبادة 70 سنة بتلك الزنية فوزنتها. وأورد الإمام الذهبي في كتاب الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. وأخرج أبو يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. وأخرج الإمام السيوطي في جمع الجوامع أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول: أيكم أضل مسلما ألبسته التاج على رأسه، فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة. فيجيء أحدهم، يأتون بعد نهاية الدوام نهاية النهار، يأتون إليه كل واحد يخبره بما فعل. يقول له أحدهم: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته. فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يتزوج غيرها. فيجيء الآخر ويقول: لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة. فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يصالحك. ثم يجيء الآخر فيقول: لم أزل به حتى زنى. فيقول إبليس: نعم ما فعلت. فيدنيه ويضع التاج على رأسه. وروى الإمام الحاكم بن ماجة أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت. فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه ويكابر ويقول: ما فعلت يا ربي، ما فعلت؟ فيكتم الله على لسانه. ثم يقول انطق يا لسان، تكلم يا لسان دون ان توجهه يعني يا عقل. فيقول اللسان يا ربي انا بما لا يحل لي نطقت، وتقول اليدان انا للحرام تناولت، وتقول العين انا للحرام نظرت، وتقول الرجل انا بما لا يحل لي مشيت، ويقول الفرج انا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة وانا سمعت، ويقول الملك الاخر وانا كتبت، ويقول الله تعالى وانا اطلعت وسترت، ثم يقول الله يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، كل هذا من عقوبات الوقوع في الزنا. بل زد على ذلك هذه العقوبة في الآخرة، أما في الدنيا فيعجل الله تعالى للزاني العذاب. الأول ضيق الصدر واضطراب الأمر، كما قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال عز وجل فإن له معيشة ضنكا. ألستم تعلمون أن بعض الناس الذين يقعون في المعاصي يعاقبهم الله تعالى بعقوبات من ضيق الصدر وعدم شراحهم والشعور بالاكتئاب والقلق ما لا يجده أصحاب الإيمان لما يجدون أولئك في قلوبهم من الحلاوة؟ أعطيكم مثال. قبل، ولعله تقدم معنا، قبل قرابة شهرين اتصل علي شخص وقال يا شيخ أريدك أنك تقرأ على أخي. قلت أنا ما أقرأ لكن لعله يأتي وأتكلم معه وأنصحه أو أدله على أحد يقرأ. ثم قلت له ما مشكلته؟ قال يا شيخ هذا أخي مشكلته أنه منذ 5 سنوات ما يستطيع يجلس مع أمي أبد ولا يقابلها، حتى إن أبي توفي ولم يستطع أن يذهب ويسلم على أمي ويعزيها. إضافة إلى ذلك أن زوجته من قرابة سنة قد ألقاها مع أطفالها عند أهلها، ما يستطيع يراها ولا يراهم. زد على ذلك أنه ما يستطيع يذهب إلى دوامه، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت أمي إذا اقترب من الباب أتاه مثل الضيقة والاكتئاب في الصدر، فيضطر إلى أن يرجع بسيارته إلى المكان الذي جاء. قلت ما تظن به؟ قال أظن أن عنده سحر أو مس أو عين أو نحو ذلك. قلت لست بقارئ لكن لعله يأتي أنصحك. فجاء إلي فإذا رجل ليس بطيب عنده 5 أولاد. فقلت لصاحبي في المجلس، قلت لصاحبي أخرج إلى السيارة وأنا سأتكلم مع هذا. تكلمت معه ثم قلت يا أخي لماذا لا يكون الذي عندك معصية عطيت الله تعالى بها؟ قال يا شيخ إن شاء الله ما عندنا معصية. قلت لعل عندك معصية فأراد الله تعالى يعاقبك بها، أليس الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ضيعت عن كثير. المهم أنه ما اقتنع بهذا ثم خرج. ثم اتصل علي صاحبي بعدها بيوم أو يومين، قال يا شيخ ما هذه القراءة اللي قرأت عليه؟ قلت ليش؟ لقيته والسحر. قال يا شيخ أمس العصر كله وهو عند أمي، ثم بالليل ذهب وأخذ زوجته وأولاده جاءوا إلى البيت، والله يا شيخ الوالدة تدعي لك تقول جزاها الله خير اللي فك السحر، وزوجته تقول جزاها الله خير اللي الشيخ اللي قرأ عليك وفك عنك السحر. قلت لا المسألة هي السحر لكن خله يجي. جاء إلي ثم أخرج صاحبي، قلت طلق برا ناخذ راحتنا. قلت ها يا أبو فلان لقيت السحر؟ قال والله ما هو بسحر من 5 سنين اللي عندي ما هو بسحر. قلت ما هو؟ قال أفلام خليعة وكتاجون. أفلام خليعة وكتاجون. قلت كيف؟ قال قلبي معلق بالنظر الحرام، فكنت أخشى أني أركب شيء من هذه الأطراف فيتكلم علي جيراني أو يخرجني من أنا ساكن عنده، فكنت أحضر هذه الأفلام الخليعة وأقفل على نفس الغرفة ثم أشاهد ما حرم الله، فتعلق قلبي بها. وأنا أظن أن في ذلك تعادني لدرجة أني أبغضت زوجتي وأولادي، فأخذتها ورميتها عند أهلها. ثم لما بدأ يأتيني الضيق والاكتئاب بدأت آكل من هذه المخدرات بحثا عن السعادة الموهومة. قلت له فماذا فعلت حتى ذهب عنك ما يزعمون أنه سحر؟ قال أول ما ذهبت عندك من غد أخذت جميع هذه الأفلام ثم أحرقتها، ثم أخذت ما عندي من هذه الحبوب المخدرة ثم وضعتها في المرحاض في الحمام وسحبت عليها السيفون. يقول ثم بعدها أعلنت توبتي، والله يا شيخ أنه كأنه جبل على صدري وارتفع عني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك لا تظنوا يا شباب أن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه المعاصي لا تظنوا أبدا أنهم في سعادة، والله ما هم في سعادة بل إنهم في شقاء دائم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مجسار في الأزمان فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت في الهم والأحزان سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجب السكان. ثم قال عن أصحاب المعاصي والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. يقول كمراجل النيران تجد أنه عنده ضيق في صدره، وإن كان يظهر لك التبسم واللطافة والسعادة، لكن والله إن الله تعالى قد حرمه من سعة الصدر الذي قد متع الله تعالى بها المؤمنين. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحذرات والآلام لا تقبل مدى الأزمان. ومن أهم الأمور التي تجعل الشخص يبتعد عن مثل هذه المعاصي أن يعلم أنه إن انخرط مع هذه القاذورات في الزنا واللواط وغيره أنه سوف يحرم من الحور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة القلالة. وفي الحديث الصحيح أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الزنا واللواط وهذه الفواحش اللذائذ من تعجلها بفرجه في الدنيا حرمه الله تعالى من ان يمتع فرجه في الاخره الا ان يشاء الله تعالى شيئا. وقد تقدم معنا قصه يسار ابن صادق البغدادي مع تلك الفتاه التي حاولت اغواءه، وقد كان رجلا صالحا حتى اذا خلا معها وكاد ان يقع اخرج رقعه من جيبه كان شيخه قد كتبها اليه، فاذا مكتوب فيها: اني اذكرك ان الشيطان سوف يدخل عليك من ابواب شتى وعلى راسها المراه، فاعتصم منه بذكر الله الدائم وبغض بصرك وتلاوه القران، وذكر نفسك ان وجه المراه هذا الجميل طائر الى جيفه قدره يقتدر عليها الدود، وان في الجنه من الحور العين ما تستحي منهن الشمس الطالعه. فعلق نفسك يا أخي الكريم، علق نفسك بالحور العين التي حمار أحد إحداهن خير من الدنيا وما فيها. لو أن واحدة من نساء الآخرة أطلت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض، لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولنطيفها على رأسها. الحمار الذي تضع على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أما النوع الثاني الذي ذكره الله تعالى من أنواع العشق فهو عشق المرجان، عشق المرجان والتعلق بالغلمان الحسان. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذا هم أكثر الناس شذوذا وأعظم الناس فتنة عياذا بالله من ذلك، وهم أضل الناس عن طريق الحق، بل سماهم الله تعالى سكارى لما قال سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه السلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الله عز وجل مبينا أن هذه العقوبة أن هذا الفعل لم يسبق قوم لوط به أحد من الناس ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا أن الله تعالى أخبرنا في القرآن عن قوم لوط لما صدقت أن رجلا يقع على رجل، وذلك لمخالفتها للفطرة أصلا. وفي المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن القيم: سنده صحيح على شرط البخاري. اللوطية حرقهم أبو بكر بالنار، وحرقهم عمر، وحرقهم علي، وحرقهم ابن الزبير وغيرهم. كانوا إذا وجدوا رجلا يقع بهذه الفاحشة أشعلوا نارا ثم ألقوه فيها عياذا بالله من ذلك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري كما قال ابن القيم رحمه الله. لذا من وقع بمثل فاحشتهم والله ما يستبعد أن يعاقب بمثل عقوبتهم، أن يخسف الله تعالى به الأرض أو ينزل عليه حجارة أو أن يصيبه بمرض يعجز الأطباء عن أن يجاوبوه أو عن أن يرفعوه عنه. فإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم الذين يقعون في مثل هذا اليوم، إن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم ببعيد، وإنهم في الخسف ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد، يقولون: لا أهلا ولا مرحبا بكم، ألم يتقدم ربكم بوعيد؟ فقالوا: بلى، لكنكم قد سهنتم طريقا لنا في العشق غير حميد، أتينا به الدخان من عشقنا لهم فأوردنا في النار شر ورود، فما لكم فضل علينا، فكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد، كما كلنا قد ذاق ذلة وقتهم ومجمعنا في النار غير بعيد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى صبيا فقد كفر. وقال ابن عباس: إن اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. وقيل: إن في أمتنا قوم يقال لهم اللوطية، وهم ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون يعني يلمسون، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. الخاتمة: قد عرفنا جلالة الخطأ وعظم المعصية وكبر هذه القضية، فما هو العلاج من ذلك؟ ما هو العلاج لمن أطلق بصره في مثل هذه المحرمات؟ ما هو العلاج لمن يكون قد تعلق قلبه بشيء من ذلك؟ العلاج الأول هو أن تغض بصرك، يا أخي مالك اختيار، المسألة ليست باختيارك. إذا نظرت إلى مريحة أو مريح ليس الأمر باختيارك، أنظر أو لا أنظر، أنت تخير أن تنظر إلى هذا الجدار أو لا تنظر، أو تنظر إلى هذه السيارة أو لا تنظر، أو تنظر إلى هذا الثوب أو لا تنظر. ليس حراما ولا مأمورا به أن تنظر أو لا، لكن النظر إلى هذه الصور ما يجوز أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الفضل رضي الله تعالى عنه في الحج، فجاءت امرأة من قطعًا تسأل، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن أن ينظر إليها، فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وسئل عن نظر الفجأة صلى الله عليه وسلم فقال اسرف بصرك. لذا ينبغي على العبد أن يلزم العفة حتى يؤتيه الله تعالى ثوابا عظيما. ذكروا أن شابا كان بالمدينة، فكان هذا الشاب قد رزقه الله تعالى صلاحا، فتعلقت به امرأة من النساء، فلما تعلقت به هذه المرأة تعرضت له، فكان لا يلتفت إليها، فكتبت إليه إني أعشقك وإني قد فتنت بك وغير ذلك، فكان يرد عليها ويقول اتق الله لست والله ممن يفعل مثل هذه الأفعال، فهددته وقالت والله إن لم تأتي إلي فإني سوف أسحرك، فقال والله ما آتي إليك ولا أقعك محرم. فبينما هو يوم من الأيام جالسا مع والده إذ شعر في قلبه تذكرا شديدا لها وشوقا عظيما إليها، وكأن دافعا من داخل نفسه يدفعه دفعا إلى أن يذهب إلى منزلها، فعلم أنها والعياذ بالله قد سحرته وقد أرسلت إليه بعض الشياطين يأتون به، فصاح بأعلى صوته وقال يا أبتي علي بقيس علي بقيس، فجاءه بقيس جاءه بحبل، قال يا أبتي اربطني اربطني في هذه الغرفة، فربطه ثم بدأ يخور ويطيح يخور ويطيح ليفك نفسه ويذهب إليه حتى مات وهو على هذا الحال. انظر إلى عظم العفة التي لزمها هذا العبد رغبة فيما أعد الله تعالى في ذاك المقام في جناته. وإطلاق النظر باب من أبواب النار، فمن أطلق النظر لم يزل به هذا الإطلاق حتى يدخله في النار. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. فإذا وقع البأس في الرأس فما هو العلاج؟ إذا أطلق الإنسان بصره ثم نظر إلى مريحة أو مليح فما هو العلاج؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص مما وقع في نفسه؟ أعطيكم العلاج على عدل. أولا مجاهدة النفس، انظر إلى هذا الرجل هذا الشاب كيف أنه ربط نفسه مع أن الأمر سحر وشياطين وجن، ومع ذلك ربط نفسه عن أن ينظر إلى مثل هذا ويتكلم بكل مثل هذا الكلام. لكن المقصود من هذا أن الإنسان يجاهد نفسه ألا ينظر، فإذا نظر جاهد نفسك ألا تنظر الثانية وألا تتصل وأن تلقي هذه الأرقام عنك التي قد تكون عندك إذا كنت خائفا من الله تعالى. الأمر الثاني أنك لن تخلق لملاحقة الجواري والغلمان، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الأمر الثالث أن تعلم أن محبوبك هذا سواء مليح أو مليحة الذي أشغلت به تذكيرك ما هو هذا الرجل أو هذه المرأة التي قد علقت قلبك بها؟ هذا كان نطفة قذرة يحمل في بطنه العذرة ثم هو يطير إلى جيفة قذرة. أرأيت قيسا وقد تعلق ليلى، أتراها لو أصابها الجدري فغير محاسن وجهها؟ بالله عليكم يشتاق إليها قيس، أتراه لو أنه فتح قبرها بعد 3 أيام من موتها أكان يتعلق قلبه بها؟ كلا، كل هذا لما نظر إلى محاسنها اشتاقت نفسه إليها. لذلك إذا تعلق قلبك بمليح أو مليحة فتذكر مناكنه، كما قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناكنها، يتذكر رائحة فمها الكريهة وغائطها وبولها وما يكون منها من حيض وأشياء وقيح وصديد وغير ذلك، ويتذكر حالها لو أنها أصابها جدري أو نزل بها جذام أو غير ذلك. فإذا تذكر هذا ذهب كل هذه الشهوات عن نفسه. هل سمعتم عن المسكين؟ هذا رجل كان في الشام، كان بائعا متجولا، فكان يبيع المهسات هذه التي تصنع من السعر. فمر يوما على منزل وكان قد رزق صورة جميلة حسن الشكل، فمر على منزل فطرقه فقالت المرأة استحي أن أخرج لأنظر إلى بضاعتك، ادخل أنت، فدخل ببضاعته فلما وضعها أغلقت الباب ودعته إلى نفسها. قال معاذ الله أعوذ بالله. قالت والله إن لم تفعل بي ما أريد منك وإلا طحت بك وقلت هذا الرجل دخل إلي واغتصبني وفعل وفعل فيسوقونك ويجلدونك أو يرجمونك. قالت اتق الله ما يجوز. قالت الناس سيصدقونني ولن يصدقوك. فما زالت به حتى قال لها دعيني أتزين لك أدخل إلى الحمام لأنه يريد قضاء حاجة. ففرحت بذلك وتلطفت وتزينت وقالت ادخل الحمام. ثم دخل الحمام وكانوا في السابق يجعلون المراحيض مثل الصندوق الذي إذا تعبأ بالنجاسات خرجوا به وغسلوه وألقوا ما فيه ثم عادوا به. لم يكن عندهم مثل ما عندنا في زماننا من المجاري وغير ذلك. فدخل ثم بدأ يخرج من هذه القاذورات ويضع على وجهه ويضع على شعره ويضع على ملابسه ويضع على جسده كله. ثم خرج إليها فإذا هي قد أعدت الطعام والشراب وتزينت له. فلما رأت صاحت في أعلى فوزها وقالت قدرك الله قدرك الله. كل هذا من هذه الصورة لما تغيرت عن صورتها الأولى. ثم فتحت الباب وطردته فجعل الصبيان يجرون وراءه ويقولون مجنون مجنون. فلم يزل هذا حاله حتى وصل إلى منزلة المغتسل فكانت تشم منه رائحة المسك حتى مات. تشم منه رائحة المسك والطيب من غير أن يتطيب حتى مات. أكرمه الله تعالى بمثل هذا. فلو أنك تعلق قلبك بمليح أو مليحة ثم كان على وجهه أو وجهها شيء من الغائط والنجاسة أو الرائحة الخبيثة فإن نفسك سوف تبتعد عن ذلك. ومن تذكر عذاب الآخرة هان عليه أن يترك ملذات الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان قبل الخلافة قد أعجبته جارية بامرأته فاطمة فكان يطلبها منها أن تهبها له حتى يستطيع أن يطاعها وتصبح ملك يمين. فكانت تغار وتقول لا والله. فلما تولى الخلافة وظهر منه من الزهد والورع والعبادة والانصراف عن الناس ما ظهر زينت له هذه الجارية. ثم لما دخل يوما قالت يا أمير المؤمنين هذه جارية فلانة التي طالما اشتقت إليها قد زينتها فخذها فهي هبة لك. ففرح بذلك وشكرها. ثم دخلت معه في غرفة فلما وضعت عنها ثيابها قال حدثيني بقدرك كيف وصلت إلى فاطمة من كان يملكك قبل فاطمة وبكم باعك من كان يملكك وغير ذلك. فقالت له أني كنت عند رجل في المكان الفلاني فكان هذا الرجل يحسن إلي فعدى عليه الأمير فقل الوالي عدى عليه وظلمه وأخذ منه متاعه واستحسنني فأخذني قهرا وقصرا يعني أخذها بالغصب ثم باعني حتى وصلت إلى فاطمة ثم وهبتني له. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم تشتري منه حلالا؟ قالت لا والله قد أخذت قسرا ولم يعط مالا. فقال لها هل تذكرين اسمه؟ قالت نعم. فقال اجمعي عليك ثيابك. ثم أرسل إلى هذا الرجل أن يأتي. فكان ذلك الرجل قد مات فجاء ابنه. فلما دخل على عمر سأله عمر عن المتاع الذي أخذ منهم فسماه له فأعطاه إياه كله. ثم قال وهذه الجارية خذها منك خذها معك. قالت يا أمير المؤمنين وأين تلفك بي أين حبك وأين شوقك وتعلقك وعشقك لي أين هو؟ فقال لها والله ما أخذك. قال الرجل الشاب قال يا أمير المؤمنين هي هبة لك خذها. قال والله ما أخذها أخشى أن لا أكون ممن قال الله تعالى فيهم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانظر كيف نهى نفسه عن هواها مع أنه أمر حلال. الأمر الثاني أنه تعالى واللجوء إليه ودعائه بأن يكفيك شر هذا العشق الذي وقعت فيه. الأمر الرابع أن تعلم أن الله تعالى يراقبك في حركاتك وسكناتك مهما ابتعدت عن الناس واحسنت في الاختفاء منهم فإن الله تعالى كاشف حالك عنده لا محالة. يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة يا رسول الله ما حالهم ما خبرهم؟ قال إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه بسند صحيح. كل هذا لأنهم إذا وقعوا في هذه المعصية عياذا بالله انتهكوها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك وليتذكر شهادة اللسان عليه. وكذلك الإكثار من النوافل، أن يكثر الإنسان من النوافل، فإن من أكثر من النوافل والتقرب إلى الله تعالى بها صرفه الله تعالى عن مثل هذه المحرمات. ومن العلاج أن تترك الذين يخالطونك بهذا، لا تجالس الذين يستطيلون بالهاتف ويقعون بمثل هذه المحرمات، ولا تجالس من يكون أكثر كلامهم حول هذه المسائل، وأحبب وألقيت رقما واتصلت فلانة وفعلت فلانة، لا تجالس مثل هؤلاء، فإنهم والله هم المقتلة. ومن العلاج الرقية الشرعية، من كان قلبه معلقا بمليح أو مليحة فعليه إذا لم يستطع أن يصرف قلبه بالرقية الشرعية يذهب إلى أحد يقرأ عليه الرقية الشرعية. وقد كان هذا الأمر مشهورا في الجاهلية، كما قال أحد العشاق: وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليه الماء من ألم النفس وقالوا به من أعين الجن نظرة ولو صدقوا قالوا به أعين الإنس. وقال الآخر: جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني فما ترك من رقية يعلمانها ولا شربة إلا وقد سقياني، فقال شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. الأمر الأخير ينبغي على الإنسان لو وقع منه هذا الفعل أن يسارع بالتوبة ويسارع بالرجوع إلى الله عز وجل. استمع إلى خبر ماعز رضي الله تعالى عنه، رجل وقع في الزنا ثم لم يزل الإيمان في قلبه واللوم حتى جاء وسلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله زنيت فطهرني، زنيت فطهرني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه يريد أن يتوب وينتهي الموضوع، قال: يا رسول الله زنيت فطهرني. قال: استنكهوه، شموه، يمكن هذا تكرار. قالوا: يا رسول الله والله ما علمنا عليه شيئا في عقله. فلم يزل يقول زنيت حتى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. انظر إلى تعظيم لقدر الله. المرأة الغامدية التي وقعت في الفاحشة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، قالت: يا رسول الله زنيت، فأطرفها، قالت: يا رسول الله زنيت، تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا. قال: اذهبي حتى تضعي. ذهبت 9 أشهر وحرقة معطية في قلبها، ثم رجعت، قالت: يا رسول الله ها هو وضعته. قال: اذهبي حتى تفتميه. 2 سنين ذهبت ثم جاءت به وبيده كسر الخبز، قالت: هذا فطمت، طهرني من الزنا. بعد 3 سنوات ثم أمر بها فجمعت عليها ثيابها ثم رجنت في الحجارة حتى ماتت. وذكر ابن حجر الهيثمي أن أحد الصالحين حدثته نفسه بفاحشة، فقال يا نفس، وكان أمامه نار، فقال يا نفس إن صبرت على هذه النار زنيت. ثم وضع يده حتى نشت حتى تقطعت واحترقت، ثم قال: يا نفس، هذه النار طفئت 70 مرة بالماء وخفضت وما قدرت عليها، فكيف تقدرين على نار أعظم من هذه 70 مرة؟ وذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان يتعبد في صومعته، فعرضت له امرأة ونادته من خارج الصومعة، فأراد أن يخرج إليها من النافذة فأخرج رجله، ثم لما صار رجله لما صارت في الخارج دعاه داعي الإمام في قلبه وقال: اتق الله، كيف تخرج وتزني؟ فقال: أعوذ بالله، أرجع إلى الله. ثم قال: يا رجل، والله ما أعيدك إلى مكان عبادة وقد خرجت إلى مكان تريدين أن تعصي الله. فجعل رجله معلقة، قالوا: حتى ماتت رجله وهي على هذا الحال معلقة. قالوا: فذكره الله تعالى في كتبهم، في كتب بني إسرائيل، بقوله: وذو الرجل، ثم ذكر الثناء عليه. ولا بد أن يقع الندم على ما يقع منك من معصية. اليوم من وقع في معصية، بالله عليكم، هل عنده من الخوف في قلبه ما في قلوب هؤلاء؟ زد على ذلك أنه يجاهر بهذه المعصية أكثر مما أنه قد يقع في قلبه شيء من الندم أو الخوف أو الوجل من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا وإياكم أسماعنا وأبصارنا. اللهم احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ خروجنا من الحرام، واحفظ أعيننا من الخيانة، واحفظ آذاننا من السماع الحرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء.